الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. دعوة لا ترد. في رمضان من ضمن المنح الربانية والفرص العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لكل صائم، إنك لك كل يوم في رمضان أثناء الصيام وقبل الإفطار لك دعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ففرصة زي دي ومنحة ربانية من ربنا سبحانه وتعالى زي دي مش عايزين نضيعها وعايزين نستغلها صح. يعني لما ترفع ايدك لربنا وانت صايم وبالاخص قبل الافطار تقول يا رب، عايزك تبقى مصدق كلام سيدنا النبي وان رفعت ايدك دي مش هتنزل فاضية. ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. فليك كل يوم في رمضان عند ربنا دعوة مستجابة، دعوة لا ترد أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار. لذلك كل يوم في رمضان من خلال برنامج دعوة لا ترد بنحاول نتعرف كل يوم على دعاء جديد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونعرف معنى الدعاء ده عشان وانت بتدعي به ربنا يبقى قلبك حاضر، وكمان ندعي به ربنا كتير أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار. والدعاء اللي معانا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في غاية الجمال وفي غاية الأهمية. هذا الدعاء رواه الإمام الحاكم من حديث أم سلمة مرفوعا، وصححه ووفقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم ثبتني وثقل موازيني. شوف الدعاء، أنا عايزك تكتب ورايا كده، يعني النهاردة ده الدعاء التاسع، أنا عايزك تكتب كل يوم، يعني كل يوم كده تكتب النهاردة دعاء 9 رمضان وتكتب. احنا ما بنخصص 9 رمضان بدعاء، لا، ده دي على حسب الأدعية اللي تيجي معانا، وتحفظ الأدعية دي. أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة فيها وتشمل خير الدنيا والآخرة، وبتختصر لك مطالب كتير جدا أنت ممكن تبقى عايز تدعي بها ربنا بس ما انتش عارف. ففي الدعاء ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا فيقول: اللهم ثبتني وثقل موازيني. شوف أول دعاء اللهم ثبتني، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وبلاء وأمور تنكرونها. فبناء على هذا الحديث لو عايزين نسمي كل زمن باسم، فزمن الصحابة يا ترى نسميه ايه؟ ممكن نسميه زمن الخير، زمن العافية. طيب الزمن اللي احنا عايشين في ده نسميه ايه؟ واحد يقول لي شيخ نسميه زمن الفتن، زمان المحن، زمن القبح في كل شيء، زمن البلاء، زمن التغيرات. فالتغيرات الآن كثيرة لدرجة ألا تحصى، ثم هي سريعة متلاحقة لدرجة ألا تدرك، ثم هي غير متوقعة. ده زمن التغيرات اللي احنا عايشين فيه ده. تجد الناس كل يوم في حال، ينامون ويصبحون في بلاء جديد وفتنة جديدة ومعاصي مستحدثة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. فإحنا عايشين في زمن التغيرات، ربنا يعافينا وربنا يحفظنا من الفتن، زمن التغيرات. ثم في زمن التغيرات ده أصبحت المعاصي سهلة، يعني الآن المعاصي سهلة والحلال صعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فتخيل انت عايش في زمن زي كده، زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، فدفع هذا الصادق إلى الكذب ودفع هذا الأمين إلى الخيانة، فأصبحت المعاصي السهلة. فلازم تخاف على نفسك. كم من مهتد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضل هداه الله، وكم من كافر أسلم. فخاف على نفسك. لذلك انت في أمس الحاجة لهذا الدعاء، قل اللهم ثبتني، ان ربنا يثبتك على الإسلام ويثبتك على الطاعة ويثبتك على المنهج ويثبتك على الحق ويثبتك على التوحيد والسنة. خاف وقول اللهم ثبتني، فالمثبت من ثبته الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا وليهم شيئا قليلا. أنت في أمس الحاجة إلى أن يثبتك الله سبحانه وتعالى. ادع ربنا وقل اللهم ثبتني. ويقول الله عز وجل كما في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. ويقول الله عز وجل في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك من الأدعية الجميلة اللي انت تتمسك بها في هذه الأيام في زمن التغيرات ده اللي احنا عايشينه، انك دايما على طول كده اللهم ثبتني. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، طول ما انت عايش انت مش بعيد على الفتنة ولا انت كبير على المعصية ولا على المنكرات. خاف على نفسك وقل اللهم ثبتني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتني وثقل موازيني. وثقل موازيني، الميزان ده من المشاهد اللي هتكون يوم القيامة. فالوزن والميزان من المشاهد الرهيبة، ينسى فيها العبد نفسه وأهله وأحبابه وينشغل بأعماله التي ستوزن. قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، سورة الأعراف. ويقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأعمالك اللي انت عملتها في الدنيا حسنات سيئات هتوزن يوم القيامة. هتوزن ازاي؟ هتوزن في ميزان له كفتان ولسان، كفة للحسنات اليمين وكفة للسيئات اللي هي الشمال. يوزن فيها الميزان ده، بيوزن فيه كل شيء فعله الإنسان. فانت ايه اللي بيحصل؟ انت عايش في الحياة، الملائكة بتسجل عليك كل شيء وتكتب في الصحيفة بتاعتك كل حاجة انت بتعملها حسنات وسيئات. الصحيفة دي تتجمع في ملازم، ملزمة للحسنات وملزمة للسيئات، وبتتجمع كل يوم اثنين وكل يوم الخميس، وبتعرض على الله سبحانه وتعالى في 15 شعبان. تيجي يوم القيامة تتطير الصحف، تاخد الصحيفة بتاعتك، تاخد الصحيفة بتاعتك وتطلع بها فين؟ على الميزان. تقف عند الميزان كده وتبدأ أعمالك توزن بقى، معاك بقى الحسنات والسيئات. فيلا حط في الميزان في الكفة اللي هي اليمين الحسنات، تحط الحسنات تبقى فرحان ان الميزان الكفة اليمين مليانة والكفة اليمين هي اللي طب. فجأة تلاقي عندك سيئات، حط السيئات في كفة الشمال، تيجي تحط السيئات كفة الشمال تطب. انت واقف على الميزان، واحدة تطب والتانية تطب، فانت واقف قلبك مرعوب وخايف ايه اللي في الاخر هيطب وايه اللي في الاخر هيرجح، يا ترى كفة الحسنات ولا كفة السيئات. يتحط حسنات تفرح وتقول الحمد لله، تتحط السيئات كفة السيئات ترجح، فانت في رعب جديد. لذلك عندما تقول اللهم ثبتني وثقل موازيني، ان كفة الحسنات هي اللي في الاخر تطب وترجح. ففي الميزان من كثرت حسناته على سيئاته فاز بالسعادة الأبدية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طيب وبعدين لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتقول وثقل موازيني، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للأعمال الصالحة التي تثقل ميزانك يوم القيامة. هي في أعمال صالحة ممكن تثقل ميزان يوم القيامة؟ يعني إيه؟ يعني الأعمال ده تفرق عن أعمال تانية، إن هي تثقل الميزان، لها وزن عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. تتحط في الميزان كده الميزان يتملأ، الميزان يطب بتاعك يوم القيامة. طيب من ضمن الأعمال ده إيه؟ قال لك من ضمن الأعمال التي تثقل ميزان يوم القيامة التسبيح والتهليل. يا جماعة والله العظيم ربنا من رحمته بينا دلنا على الأمور اللي هتنجينا سواء في الدنيا وسواء في القبر وسواء يوم القيامة. قال لك انت عايز الميزان بتاعك يثقل يوم القيامة، قل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، الحديث اللي احنا كلنا حافظينه، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أقسم بالله ما تعرف قيمة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم إلا وانت واقف على الميزان بتوزن أعمالك. كنت ممكن في الدنيا تقولها بكل سهولة، يبقى سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تثقل الميزان. وإيه كمان؟ التهليل أكثر من قول لا إله إلا الله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، فيقول له رب العزة أظلمك كتبت الحافظون ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول له رب العزة سبحانه وتعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فيقال له احضر وزنك روح عند الميزان عشان أعملك توزن. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99 سجل مليانين ذنوب ومعاصي وسواد؟ فيقول له ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول له رب العزة لا ظلم عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة اللي فأشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني طبت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فأكثر من التهليل وأكثر من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وكمان من الأعمال التي تثقل ميزانك يوم القيامة حسن الخلق. في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وإيه كمان؟ إنك لما تسمع عن جنازة حاول تروح تصلي عليها وتمشي ورا لحد ما تدفن. ده العمل ده اتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها يثقل ميزانك يوم القيامة. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراتان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيرات، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. يا سلام، يعني مشك للجنازة وانك تصلي عليها وتتبعها حتى يفرغ من دفنها أثقل في الميزان من جبل أحد. تخيل الأعمال الصالحة السهلة اللي انت ممكن تحصلها في الدنيا واللي هتنفعك يوم القيامة. لذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتني، أمس الحاجة لتثبيت ربنا لك في هذا الزمان، زمن التغيرات، زمن الفتن والمحن والقبح في كل شيء، وإن ربنا يثقل موازينك، وهذا لا يكون في الدنيا إنما يكون يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة. دعاء جميل جدا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معه في هذه الحلقة. إن شاء الله عز وجل نعيش مع دعاء آخر غدا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟